عمرك ما حبتني، ما حستني، ما هنتني في عز ما قلبي حب وصال، ولسه تاني بتوعدني، ما حتسيبني وبتسيبني وفاكر قلبي زي زمان. عمرك ما حبتني، ما حستني، ما هنتني في عز ما قلبي حب وصال، قلبي زي زمان. هصدق قلبي عمره ما حب، هصدق قلبي هو الكل، هصدق قلبي عمره ما حب، هصدق قلبي هو الكل، يا دوب كلمة ومن قلب ما صنتش قلبي عمره ما خان. عمرك ما حبتني، ما حستني، ما هنيتني في عز ما قلبي حب وصار، لسه تاني بتوعدني، ما حتسيبني وبتسيبني وفاكر قلبي زي زمان. عالحب تتكلم خلاص قلبي انا اتعلم، بلاش عالحب تتكلم خلاص قلبي انا اتعلم، طريق الوحدة انا حمشي وجرحك لي انا حدوي، ولو تحلف هتتغير هقولك لا، فاكر قلبي زي زمان. تعبت وعمري ما هكمل، عايزني الامتى اتحمل، تعبت وعمري ما هكمل، عايزني الامتى اتحمل، كلامك ليا انا حنسى وقلبك وانت حر معاه، كلامك ليا انا حنسى وقلبك وانت حر معاه، ولو تحلف هتتغير هقولك لا، عمرك ما حبتني، ما حستني، ما هنتني في عز ما قلبي حب وصال، ولسه تاني بتوعدني، ما حتسيبني وبتسيبني فاكر قلبي زي زمان. هصدق قلبي عمره ما حب، هصدق قلبي هو الكل، هصدق قلبي عمره ما حب، هصدق قلبي هو الكذب، يا دوب كلمة ومن قلبي ما صنتش قلبي عمره ما خان. عمرك